واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جميعا من الشر. ما زلنا اخواني الكرام في الحديث عن العقيده ومما يتصل بهذه العقيده قوله سبحانه هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب هو سبحانه منزل هذا الكتاب فهذا الكتاب لا يدل البشرية حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيعه الإنس والجن لا يستطيع أن يأتي بأكثر صورة من هذا القرآن. يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه فمصدره مصدر هذا الكتاب من الله. الله هو الذي تكلم به وجبريل سمعه من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة رضي الله عنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتوا بعد الصحابه سمعوه من الصحابه حتى تناقل الينا فهو نعم كانه غد الطارق نعم من الله. هذا كلام الله بنفسه ولا يوجد افضل واعظم واجل ما في الارض وفي الكون الان هو كلامه. لا يوجد قلب بصر وفكر بعقلي لا يوجد شيء بيننا أجل وأفضل وأعظم وأقدس من كلامه فحامله كأنه صندوق حفظ الله فيه كلامه فهنيئا لمن طاره الله لحفظ كلامه و فهم معناه والعمل به وشد العزم على تبليغه ونشره. هذا نقول له هنيئا وألف ومليون ومليار وتريليون ألف نعم هنيئا. إذا الله عز وجل يقول هو الذي أنزل على التطمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبحانه الذي أنزل عليك الكتاب وأنزل تعطي مدلول العلول الذي والله منصوب بالعلول والإنزال يعطي هو الذي أنزل والإنزال يكون من علو فالله منصوب بالعلول علو القدر وعلو الهيمنة وعلو السلطة وعلوم الذات. فالله سبحانه الكون ليس حلا في الله ولا الله حلا في الكون. نعم ما نكون حلوليين لا أبدا. فالله عز وجل سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب، وقال كتاب لأنه محفوظ كتابك، ويسميه قرآنا لأنه محفوظ أيضا قراءته، فهو محفوظ كتابة وقراءته، ولا يمكن أبدا أن يمحى لا من السطور ولا من السطور إلا عند قيام الساعة. فالله حفظه، حفظه مقروءا وحفظه مكتوبا، حين تقوم الساعة لا يبقى كما ورد في الحديث لا يبقى في المصحف منه حرف ولا في الصدور منه آية. نسأل الله العافية. وعلام هذه على سخط الله وتدمير الكون من بطر شيء يقام عليه هذا الكون. الله أقام هذا الكون من أجل أن يعبد وحده سبحانه، وهذا إلى قيام الساعة إن شاء الله. ولا تقوم الساعة إلا على الأشرار، حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، وفي رواية من يقول الله الله لا يذكر الله عز وجل. المهم الله يخبرنا بأن هذا القرآن مصدره إنزاله من الله، والذي أنزل عليك الكتاب منه. ويعجبني هذا الوقف، وقف الإمام الهرصي اللي يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، فمصدر القرآن من الله، نعم لا من أحد. لكن يقول بعضهم أنه خلقه نعم في الضباط، فسمعه يريدني الضباط، أو خلقه في قلب جبريل، أو خلقه في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن ليس مخلوقا، بل هو كلام الله، وكلام الله ليس مخلوقا. إذن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. يقول القرآن في آيات محكمات وأخرى متشابهات. المحكم يطلق على معاني، يطلق المحكم على القرآن كله. كتاب أحكم، كتاب أحكمت آياته كله محكم، معنى محكم متقن لا تضارب فيه ولا تناقض، لا نقص فيه ولا نقص، فهو محكم متقن كالبناء المحكم. والذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات، نعم كتاب أحكمت آياته. ويطلق المحكم على ما يقابل النص، يقول هذا منصوب وهذا محكم. الكتب القديمة، نعم الكتب القديمة مثل التوراة والإنجيل وصحف موسى وصحف القرآن كلها نسخت ولم يبق لها حكم، لا لفظ ولا حكم، لا مقروء ولا محكوم بمعناها. لا أبدا، القرآن هذا هو الذي نسخها وأصبح المحكم هو القرآن. وهذه الشرائع القديمة كلها انتهت، كلها انتهت ولم يبق بها عمل، حتى من عمل بها الآن، وكان شريعة موسى أو شريعة عيسى، من عمل بها الآن كفر. الله أكبر، كلام الله، من يعمل به كفر؟ نعم، من عمل بها كفر. ايش العمل بيش؟ بكتاب الله. وهذه انتهت، لم يقام. تقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو بعث، نعم لو كان موسى حيا الآن ما وسعه إلى اتباعه. وفي رواية حتى عيسى، لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعه. إذن نعم بطلت رسالتهما وبطلت كتبهما، وبقي العمل بيش؟ بهذا الكتاب. إذن هذا المعنى يطلق المحكم على ما يقابل النص، ما يقابل المنصور. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. لأن المحكم مقابل المنصور. يعني يقول الله عز وجل حينما يأتي الله عز وجل بإنزال آيات قرآنية على رسول الله يقرأها على الناس، يأتي الشيطان ويوسوس ويدخل فيها الشكوك والشبه في هذه الآيات كل يوم. ثمن واحد يسمع آية الله بيت الشيطان ويأتي فيها شبه وشكوك، نعم، ويضطرب في معناها ويلقي ويحاول يدفع على الشيطان، ولكن ما يلبث أن يستقر ويطمئن ويدفع الله هذه الشبه، ثم يحكم الله آياته وهكذا. نعم، حتى في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول يقرأ على الصحابة، وبعض الصحابة تأتيه شكوك في هذه الشبه، ولكن ما يلبث هذه الشبه وهذه الشكوك أن تضمحل وتذهب ويثبت الله سبحانه وتعالى الحق في قلوب المؤمنين الصالحين ويدفع الباطل ويضمحل. هذا معنى قوله سبحانه يعني ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إقرأ، إن الأمنية مع القراءة، إلا إذا تمنى وقرأ ألقى الشيطان في أمنيته بقراءته، ألقى الشيطان في أمنيته، نعم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويزيل من قلوب الناس ويثبت ويحكم آياته. فهنا الإحكام بمعنى أو المحكم بمعنى، نعم، مقابل ما يقابل النص. ويأتي إخواني الكرام أيضا المحكم بمعنى البيان والتوضيح كما في هذه الآيات، في منه آيات محكمات، معنى محكمات واضحات الدلالة بينة لا غموض فيها ولا، نعم، ولا التواء، واضحة بين. كثير من الآيات تتحدث عن العقائد وعن العبادات وعن المعاملات وعن الأخلاق دلالاتها بين واضحة لا تبحث فيها، بحيث قد يسمع الإنسان آيات ولا يدفعه، نعم، أي شبه الآن يسأل يقول ما معنى هذه، لا بين واضح. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني للقراءة والفهم والمعنى والعمل والدعوة والإقامة، إقامة البيت المسلم والمجتمع المسلم والدولة الإسلامية، هذا من صنع كل من أراده الله يسر عليه وسهله بحيث لا صعوبة ولا، نعم، ولا يعني سعد في إقامة البيت المسلم أو الرجل المسلم أو المجتمع المسلم، لا، ليس في هذا تعب ولا في مشقة ولا في، نعم، عناء في شيء. ثم المتشابه في هذه الإطلاقات، الإطلاقات دي المحكم إطلاقات كام؟ إطلاقات أربع إطلاقات. وهناك، نعم، وهناك المتشابه. المتشابه قد يقول بعض وجهات القرآن كله متشابه، ثم قال تعالى الله أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، معنى متشابها أن يشبه بعضه بعضا في فصاحته وفي بلاغته وفي أسلوبه وفي وضوح معناه، نعم، لا تضارب ولا تعاكس ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير، لكنه كلام الله لا تعاكس فيه ولا تضارب ولا تناقض، كله يشبه بعضه بعضا في هدايته، نعم، الله نزل على كده متشابه، كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الهداية، كله هداية، كله رحمة، كله بركة، كله أنوار، كله جلال، كله جمال، كله إشراقات، كله أنوار، ما شاء الله. إذن متشابه في هذا الذهب في فصاحة وبلاغة، ونعم في هذا أبلغ من كلامك، لأنه نصره من الله عز وجل. هذا معنى المتشابه، كله متشابه. وقد يطلق المتشابه على ما يحتمل معنى، نعم، يحتمل معنى ويحتمل أخرى. تجد آية تحتمل أن تكون كذا ويحتمل أن تكون كذا، نعم، يعني قد تكون آية، نعم، فيها تثبت شيئا، يعني تثبت الشيء ونقيضه أو الشيء وضده. ومثل هذه الآيات ينبغي ويجب ردها إلى المحكمات، وهذا هو معنى قوله تعالى هنا في هذه الآية آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب محكمات بينات واضحات وأخر متشابهات تحتمل معانيه نعم وقد تكون هذه المعاني متضاربة وهذه ينبغي ردها كما قلنا إلى المحكمات هن أم الكتاب وهي أصل الكتاب نعم التي تدفع الشبه واضحة بينها والكتاب ونحن نستطيع أن نأتيها في كثير من الآيات من هذا النوع وقد ألف فيها بعض العلماء ألقى تأليفا في الآيات التي يعني تبدو كأنها متضاربة هذه الآية مع الآية الأخرى وكأنها متضادة ولكن كما قال الله عز وجل نعم ها لو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كبيرا الله عز وجل نعم ألقى يعني هيئة علماء أكفاء تبارك الله لهم فهم نعم فاقد في القرآن وأعطاهم أنوار في قلوب ابن عباس رضي الله عنه اللهم وفقهم في الدين وعلمه التأويل نعم واستطاعوا أن يرسم بمثل هذه الآيات ويزيل الشبه ويزيل التضارب الذي يتراءى للإنسان مثل إيش؟ مثلا اليوم نجد بعض الناس يقولون ويستدلون بالآية القرآنية يقولون الربا الحرام هو إذا كان مضاعفا أما من أول وهلة 10% أو 5% أو 6% من أول وهلة دون أن نعم إذا بلغ الأجل زيد في العدد زيد في الهداوة زيد في الأجل يزاد في الأجل ويزاد في العدد مثلا أديت من هنا إلى سنة أديت 20 مليون أو 50 مليون فهي في 10% مثلا أو 20% لكن إذا وصل الأجل ولم تؤدي يزاد في الأجل ويزاد في النسبة تصير 20 30 أو 40 ويزاد في الأجل نعم يعني هكذا هذا هو عز وجل كان الصحابة يعني في الجاهلية كانوا يفعلون هذا الله عز وجل يقول في القرآن يعني ولا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة حتى الواقع الذي كان عليه العرب لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لكن بعض العلماء نعم يستدلون بهذه الآية يقول إذا كان أضعاف مضاعفة أما من أول واحد لو تأتي في الأجل المحدد الأجل الأول فلا حرج ولكن هذا ابتساطا مع الآية الأخرى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا يعني سواء كان مضاعفا أو غير مضاعفا هي مطلقة ويجب أن يحمل المطلق على المقيد نعم أو نقول هذا المطلق هو الذي ينبغي الأخذ به لأن الربا ورد النصوص كثيرة من السنة النبوية درهم واحد من الربا أشد عند الله من 36 زنية شوف زنا واحد يمكن يفعله الإنسان ويسره النار والعياذ بالله فكيف 36 زنية الدرهم واحد من الربا تأكله أكثر وأخذ وألعن على الإنسان من 36 زنية زنية بالإسلام والعياذ بالله ويقول عليه الصلاة والسلام باب واحد من الربا نعم باب واحد من الربا نعم يعني يقول أشد عند الله عز وجل وأخطر عند الله عز وجل من نعم أخطر يعني واحد من الربا إيه نسيت الحديث نعم يعني أشد عند الله من أن يزيد الواحد في أمه دين واحد من أن يزني بكم هذه واحد يعني أقل وأدنى أدنى الربا وأقل الربا مثل أن ينكح الرجل أمه لا لا إذا هذه مصيبة يعني ينكح الرجل أمه سوى إنسان يعني خرج من الإنسانية والغمص الوحشية حتى تجرع على نكاح أمها في شيء بعيد عنه. يجل عنه. هذا أدنى أدنى الريبة وأقل الريبة مثل أن ينكح الرجل أمه. يقول أعظم. يقول أعظم وليش يقول؟ هذا مصيبة. هذا أدنى شيء من الريبة. مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا يعني أقل وأدنى ما يكون بالريبة. إذن يقول العلماء الريبة مطلقة سواء كان قليلة أو كثيرة فهو حرام ويجب نعم يرد هذا المتشابه إلى المحكم إلى المحكم. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل إذا رأيتم من يأتي بالمتشابه من يتمسك بالمتشابه فاعلموا أنهم الذين نحن أنهم الذين تقوا الله فاحذروهم هذا الذي يأتي المتشابه ويستدل به هذا احذرهم ليترك المحكم ويتمسك بالمتشابه هذا يريد الفتنة يريد نعم يريد أن يقرر ما يعتقده من يعني من مخالفات ومن مبيقات ومن يعني بدع وضلالات ليقيم الحجة على المخالفة يأتي المتشابه من القرآن هذا لا يجوز. أيضا يستدلون على التبرج ويقول التبرج يعني حرام ليس على الأمة الإسلامية كلها وإنما هو حرام على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بأس ويقول الله عز وجل يقول في القرآن ولا تبرجنا أي نساء الرسول صلى الله عليه وسلم نساءنا فيه لسنا جاء أحد من النساء يستقيتون فلا تبتعد القول فيسمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا طبعا في قلب النساء رسول الله ولا تبرجنا تبرج جاهليتي قولا يقول بخاصة نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بدنهن نعم فليس حرام نعم أن تتبرج وأن تنطلق وأن وأسف على ما تشاء هكذا ليس ولكن ذكر له الدليل زيد بن القرآن هيج يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إلى هذا خاص برسول الله في نساء رسول الله لا أبدا أبدا. وثم في الآية الأخرى المتشابه الطبيعي حكمه من المحكم هذا هو يكون خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هناك الآية الأخرى يقول الله عز وجل يا نساء يا أيها النبي كل أزواج وبنات ونساء المؤمنين يثنين عليهن بجلابيبهن يغطين عليهن جميع أجسادهن ذلك أثناء أن يعرفن فلا يؤمنين ويقول كل مؤمن يغطون رسول الله ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن يعني مواضع الزينة حرام مواضع الزينة يعني رأسها أو رقاها أو يعني ذراعها أو يعني قدمها هذه المواضع حرام عليها إلا الأخرى وحرام عليها إلا الله وإياكم سهولة عن النساء قالوا عرفوا أن الحق الموت نعم ونهى المرأة تسافر وحدها ونهى المرأة أن تتطيب وتخرج إلى الشارع هذا كله موجود نعم ونهى عن مصافحة المرأة نعم ونهى عن النظر عن النظر كل مؤمنين كل مؤمنات يبغضن كل مؤمن يبغض النظر إلى المرأة بشهوة حرام النظر إلى نظر المرأة إلى الرجل بشهوة حرام إذا كل هذا ينبغي رد المحكم إلى المتشابه حتى يستقيم الإسلام نعم أي نعم المتشابه إلى المحكم العقل وأيضا أيضا جاءوا إلى رسول الله إلى رسالة رسول من القاضيين واستدلوا بالآية على أن أحمد القاضيين بعد رسول الله نبي وقالوا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو أحمد القاضيين واستدلوا على نبوته بهذا وكل الآيات أو الأحاديث التي نزلت في عيسى عليه الصلاة والسلام إلا ويطبقونها على أحمد القاضيين يقول هذا أحمد القاضيين وأما قوله تعالى وخاتم النبيين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والرحماء بينهم تراهم مصباح السنة يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يقول خاتم النبيين ما قالش خاتم المرسلين وإنما قال خاتم النبيين وأحمد القاضيين رسول وليس نبيا وهذا كذب، لأنه لا يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. فالنبي نعم النبوة أساس الرسالة، لا يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. ما النبي يعني منبعث إلى الله، الله يخبره، الله يتكلم معه، هذا معنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم المرسلين. إذا كان خاتم النبيين خاتم المرسلين، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. إذا كان خاتم النبيين معناه خاتم المرسلين، ويقول خاتم يعني ما شكوه الخاتم، فهو نبوته تزين السلسلة، سلسلة الأنبياء كما يتزين الإنسان بالخاتم، وليس هو خاتم. هنا هذا مصيبة. يقول لا رسول، يقول أنا قدم لا نبي بعدي، أنا محمد وأنا أحمد وأنا وأنا المقصر الذي لا نبي بعدي، خاتم النبيين نعم وخاتم المرسلين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم خاتم المرسلين نعم. ثم أيضا نجد لابد من رجل متشابه للوحدة، وأيضا هناك من يستدل بالقرآن على أن الحكم بالقرآن لا يجب، بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون. كل هذه نزلت في اليهود، نزلت في اليهود والنصارى ولم تنزل في الإسلام. أما الإسلام نعم فإن الإسلام يحكم بالقرآن ويحكم بالآراء وحسب ما يراه القوانين والتشريعات، وهو الذي نعم يخطط لنفسه ولحياته ما له صلاح. هذا يحكم بالقرآن ويحكم بما شاء، ويحكم بالشهادات الفكرية، ويضع لنفسه حسب ما يصلح له في حياته، الحياة الاقتصادية، الحياة الإعلامية، الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية، يضع لنفسه ما يشاء. نعم وليس هذه الآية يقول ما نزلت في الإسلام وإنما نزلت عن اليهود. أين قوله تعالى قول المحكم، أين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أم ترى الذين يزعمون كلهم أنهم آمنوا بما أنزل إليكم من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وكل حكم سوى حكم الله طاغوت. إذا لا بد من رب هذا المتشابه إلى المحكم. نعم وأيضا جاءوا من الحشيش من الناس بل علماء، جاء واحد عالم من العالم مصر ضائع وسأل قال هذا الحشيش، والله الناس كثير يقول هذا الحشيش ما نص على الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا قيام، هذا الحشيش يعني خرج الآن في عقل الزمان يعني لم يتكلم على القرآن ولا السنة. لماذا نجيب؟ قلت يا أخي لماذا حرم الله الخمر؟ يعني أنها مشكلة. سؤال ترى إلى من هو أقدى وألعن السجرة يسكر في أبصار وش الحشيش؟ فبدون الله ولا الخمرة، الحشيش أقدى. إذا يدع رب الخمرة تخم الخمرة، الخمرة في اللغة العربية ما هي؟ هي من يخمره العقل ويغطيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من جامدين أو مائعين أو مشموم منه بما مات، ولو بحق الأميرة نعم ولو يسمى شلسه أتلسه نعم وضعته في جهنم يستخدرك فهو مشكل. إنما الخمر أيضا يخمر العقل ويغطيه ويرضيه. طيب هل الحشيش داخل في التقوى ولا لا؟ داخل. ليش؟ لأنها تخمر العقل وتغطيه فهي داخل فيه. نعم فلا بد من رد المتشابه رد المتشابه للبحث حتى نفهم عن الله عز وجل. ايضا يقول الله عز وجل قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايه زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. وجلت قلوبهم، والله في القران يقول نعم ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. ونقول مؤمن وجهت قلوبهم، إيش الجمع بينهم؟ هذا تبارك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم خافت وارتعبت. والآية الأخرى تقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. يظهر من التضارب من الآيات. لا ما في تضارب. ليش؟ لأن طمأنة القلوب بالإيمان. ولكن فتطمئن وتطلق وتفزع إذا خافت سلب الإيمان. وكان الصحابة رضي الله عليهم تتقطع قلوبهم خشية أن يسلبوا الإيمان. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم يعني خطوط بالعمل في وجنتيه بشدة البكاء خشاء من الله عز وجل وخوف من الله. ويقول ليس عمر جلده أمه، ليس عمر كان هل ابنه، ليس عمر كان نسيا منسيه، وأبوه بن الصديق رضي الله عنه يتمنى أن يكون بحرا تنفس سلوكه البعير، تكون شجرة سلوكه البعير ثم تضعه بعرا، ولكن الرجل يبعث ويحاسب النار أشكال. نعم. وكان رضي الله عنه يتمنى أن يكون شعرة في جنب مؤمن يدخل الجنة يدخل النار. ليه؟ خوفا وهو مبشر بالجنة. ويقول ربما عملنا أعمالا قد تكون سببا في نحو ما كان مرسوما من قبل. بل يخافون. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمن في القرآن ها؟ من الذين هم في شجر فيه يشركون الذين هم في آياته وفي يؤمنون والذين يوصون ما آتوا وقلوبهم مجيدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذه الآية؟ قال يوصون ما آتوا من المعاصي وقلوبهم. أنا لا. يوصون ما آتوا من الطاعات جبال من الطاعات وقلوبهم مجيدا فقط. لأنه الإيمان من اسم الخاتم. والعمل الخواتم وإتمات الناس. لهذا كانت قلوب العارفين تتقطع وتتقطع خشية من خاتم. إذا القرآن على وسيلة واحدة ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن آيات الأخوان كآيات كثيرة منها يقول الله عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقائهم من مهالك فاليوم ننساهم. الآية الأخرى تقول ها يعني لا يقول ربي ولا ينسى. إيش معنى ننساهم؟ معنى نتركهم. النسي في اللغة العربية يطلق على القرش ننساهم أي نضربهم ونعاملهم معاملة الناس. وإلى ربنا سبحانه لا ينسى أبدا أبدا لأن النسيان يناقض العلم والعلم علم الله سبحانه وتعالى شاهد كامل نعم يعلم من الضر يأتي شرع. النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها ويعلمها ويسمع دبيبها فعلمه أحاط بكل شيء. يعني يعلم القديم بلا بداية الماضي بلا بداية والآتي بلا نهاية والكائن بعلوي وسفله. الله تعالى أحاط بكل شيء علما يعلم خارجة الأعين وما تخفي الصدور. إذا لا سنعقد بين الآيات. أيضا الله عز وجل يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر معنا بالفعل. ايش معنى الايه؟ اذا اردنا ان نلغي اذا اردنا الله اهلاك امه قال امرنا مترفيها ففسقوا فيها. كيف امرهم بالفسق؟ كيف هذا؟ مع ان الله لا يامر بالفحشاء. كيف هذا؟ قال لا معنى امرنا مترفيها امرناهم بطاعتنا ففسقوا فيها. لا بد السياق نعم في هنا اجماع امرناهم ففسقوا. امرناهم بطاعتنا امرناهم بعبادتنا امرناهم باتباع رسولنا ففسقوا. كذا امرنا مسرفيها امرناهم ان يتركوا الصرف ويتركوا الكبر والمفرطه والاستشراق بالمعاصي ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها وان الله لا يامر بالفحشاء. نعم هذا خير. وايضا في قوله تعالى وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ايش يقول الله عز وجل؟ يقول ما دمت فيهم يا نبينا انا لا اعذبهم ولو فعلوا ما فعلوا او كانوا مستغفرين او فيهم من يستغفر الله عز وجل لا اعذبهم. في الايه الاخرى ايش يقول؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم خطابا لهم عذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويلبس خباثه من الله لا تذروا من الايات. الايه تقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فيها نعم لا يعذبهم الله ولكل كفار الحقيقة. نعم لا يزيل عن التعليم عذاب الاستعصاء بحيث يدمرهم ويبينهم كما قال لقوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم ابراهيم وقوم فرعون الى غير ذلك. ما دمت فيه او ان الضمان عندنا في امرين، ما دام الله معذبهم وانت فيه، وما دام الله معذبهم يستغفرون. الاولى ذهبت ترقص فينا طرف ايش باقي؟ ثم نستغفر الله عز وجل ونتوب اليه ونرجع الى طاعته ونتشبث بالايمان والعقيده الصحيحه. هذه الحصانه وهذه هي الدافع للعذاب، مفهوم؟ اذا الوحده ذهبت فبقيت الاخرى. اذا العذاب الذي ينزل اليوم على من ينزل؟ على البشره، على الكفره، على المجرمين، على العمل، على الافاكين الظالمين. إذا لا تضارع بين الله، يجب ربط المتشابه إلى المسلم. أيضا قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلذلك يقول: إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله. إذا يبقى كان رجعنا في الآية بين الآيتين تضارع. ما في تضارب. ليه؟ الآية الأولى في المعاصي والطاعات، والآية الثانية في قدر الله وقدره. كيف المعنى؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أنت إذا وجدت نفسك تحب الله وتحب رسوله وتحب كتابه وتحب لقاءه وتحب الجنة ونعيمها وتحب يعني أن تصوم النهار وتقوم الليل، هذا إيش؟ هذه هداية من الله، هذه هبة من الله. من وجد خيرا فليحمد الله، هذه عطايا ربانية، هذا توفيق رباني. إذا وجدت نفسك نعم تحب الصيام والقيام وتحب أن تكون نسخة قرآنية وتحب الدعوة إلى الله وتحب أهل الله وتحب أن تقرأ كتاب الله وأن تحفظ وأن تدعو إلى الله، هذه هبة. الله قال، الله فضلك، الله وهبلك، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بإفضاله وإنعامه. نعم، حيث جعلك من المؤمن الصالحين، هذه هدايته، هذا توفيقه. قال لنا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وش من قدرته، من إلهام جنسك. نعم، الله الذي وفقك، الله الذي هداك، سبحان الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ان هدانا الله. فمن وجد خير فليحمد الله. من جاء من ايش الايه؟ ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. اذا كان هذا الذي يشرب الخمر ويقابل ويراوي، نعم، ويفسد ويفسق ويفجر ويحارب كتاب الله ويحارب سنه رسول الله ويجر بدع الضلال، ممن هاجر؟ من نفسه، لان الله امره بطاعته. هو ايش؟ انجر الى معاصيه واخر يحارب ربه. هذا من مش من الله ولا من نفسه؟ هذا من نفسه. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. ولذلك دائما نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اهدني لما تحب وترضى، رب وفقني، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيدنا عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا يا أخي، إذا كانت حسنة فاحمد الله عليها، وإذا كانت سيئة ففكر أن ترجع إلى الله وأن تتوب إلى الله. أنت المذنب، أنت الذي تفرجت على الله، أنت الذي خرجت عن الله، وأنت الذي اتبعت شيطانك وهواك. فمن نفسك وضعوا لنا إذا هذه الطاعة والمعاصي. أما الآية الأخرى: إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند الله. إذا جرحا الشبك برك الله والامطار والمزروعات والثمار والى اخره ما شاء الله، ها الدنيا حلوه والخيرات والبركات من السماء والارض. من هذا؟ هذا من الله. لتصيبهم حسن نجر ها يقول هذه من عند الله تركوا الله يعتني هذه من عند الله وتصيبهم سيئة السيئة القحط والسونامي والزلازل والرياح المدمرة ونعم والأمطار الطوفانية والعياذ بالله ايش يقولوا هذا سبب هذا هو النحس منذ ظهر فينا هذا النحس فشاء أبوه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منذ ظهر فينا هذا ما رأينا حيحة الله عز وجل ها قال قل كل من عند الله هذه حسنات هذه خيرات البركات من عند الله وهذا الذي أصابكم هو عقاب من عنده سبحانه إذا هذه في الطاعات والمعاصي وهذه قاس الأمور القدرية التي قضى بها سبحانه وتعالى موضح إذا لا تضارب بين آيات الله أيضا شوفوا هنا سبحان الله الروافض يسبون أصحاب رسول الله رأيتم ذاك الذي ألقى خطبة في الكويت يسب السيدة عائشة رضي الله عنها وقال خطبة فيها وفي لعنها واستدبيها وقال إنها أخرى معلقة بعراقبها ورجلها في النار ويتزين صديدا وقيحا في النار هذا خطبة فيه سبحانه الله نعم يستدلون على تكفير الصحابة ذاك الأيام القليلة الماضية منذ يومين في قناة الناس واحد جابوا سلمه يعني ما ظهروا القناة يعني ما يقول الروافع يسب أبا بكر الصديق ويلعنه ويسب أكثر وأكثر أبا بكر عمر رضي الله عنه ويقول أخذ الناس وألعن الناس هو عمر ويسبه بالعمر ويسبه بالكفر والضلال وما شاء الله حتى أنه قال المراد بالجنس والطاغوت في القرآن هما أبو بكر وعمر هكذا اي نعم وقرأت مناظرة بين محمد الخطيب وبين رافضي في مصر استدل عليه محمد الخطيب على تبعية الصحابة بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين ان يبايعون تحت الشجرة وكانوا نعم 14% او 15% كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هذا العدد مع انهم يقول الصحابه كلهم كفروا الصحابه كلهم خرجوا من الاسلام وجميع الايات الوارده في النفاق المراد بها الصحابه ويستدلون على هذا ايضا بالحديث ها الحديث الحوض ها يعني عندما يرى عليه الصلاه والسلام الناس يطردون ها يقول اولئك اصحابي ها يقول لك لا تدري ما احدثوا بعدك يقول هذا يكون حديث البخاري يقول هذا دليل على ان الصحابه كلهم كفر كلهم ولكن مرم الحديث الذين صدقوا ايام الرده التي خاضها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهذا مقرر السيره لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من القبائل صدقوا والكثير ايضا انضموا الى مسلم الكذاب الذي حاربه ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي كانوا كان امام مجرد عنده هو الصحابه ابدا الاعراب الكثير ارتبطوا فقاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه حتى رجعوا الى الاسلام وهم من مات من مات في تلك الاحداث نعم هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اولئك اصحابي فالذين تدري ما احدثوا بعدك يعني مغترين ده لكن ما كان فيه الصحابه ابدا اولئك الاعراب الذي ادانوا كان ايمانهم هشا نعم قلت يا اخي الكريم محمد الخطيب استدل عليه بهذه الايه على ان الذين بايعوا تحت الشجره وكانوا 15% كلهم اناس رضي الله عنهم وارضاهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعوا تحت الشجره اخي ايش اللي خلوه؟ قالوا ولذلك الله عز وجل باش يخرج الصحابه كاملين ويخرج عائشة ابي طالب والبغداد وسلمان الفارسي يعني ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه قال لقد رضي الله عن المؤمنين اي ما قالش رضي الله لقد رضي الله عن من بايع تحت الشجره فقال لقد رضي الله عن المؤمن بشهر الصعبة كانت بكى هذه الوقاحة وهذه الجراءة على تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي قال مما يفعل يطعن في الصحابة هذا يطعن في رسول الله، لأن إذا كان مربي لترحيز أنه هو يربي ما رب التسبع ماذا هذه التربية؟ إذا المنلو في عزم للمربي، هذا المربي ثاني الشقي، فقال أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأمر مفضوع، فطعنوا بما رفع الصحابة رضي الله عنهم والمرضى. احتولي في الأيام الأخيرة كنا في العمرة واحتولي الشر واحد المرة فتعمل هكذا فكنت تسلم فتعمل هكذا. قال ليش تعمل هكذا؟ قد ممكن أعمل هكذا للسوفات لأن جبريل غلط لما جاب الرسالة احنا كنت تسفون تحصروا قد ما يتقطع خلاء علي بن أبي طالب غلط رسالة ابن علي ويقول لا احنا إلى هذا الحد يا إخوان شوف ذكر سنة. وأخطر ما يأتي الآن في العالم الإسلامي هو البلد الشيء المد الرابط صلى الله عليه وسلم. فكونوا على بال يا إخوان وقوموا قوموا كل واحد يقوم يحارب هؤلاء الضيف أو الأقارب حاولوا يجروا إلى الإيمان، ما نبغي لهم الضلال ونبغي لهم الكفر أبدا ولا النار ولا الإخوان. حاول الآن تجمعهم إلى طريق الله وإلى هداية الله وإلى الترضي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اقتنع الصحابة عن الكفر معهم كم يتشكون؟ لأن الإسلام العظيم أتى عن طريق من؟ عن طريق الصحابة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي كلهم، يعني هذا الإسلام العظيم نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طعمنا فيهم الفقر فيه لا تجد رواية. إذا ذهب الإسلام وكفر. نسأل الله العافية. إذا يا إخوة قلنا هنا يعني يقول الله عز وجل في هذه الآية اللهم والذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فإذا رأيتم من يتبع ما يتبع المتشابه من القرآن فاعلموا أنهم الذين استنبطوا حضرهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لفتنة الناس في دينهم وعقيدتهم وإيمانهم ليفتنوا الناس نعم ويبثوا الشبه ويبثوا نعم الشكوك في هذا الدين وفي هذه العقيدة حتى يضلوا الناس ويخرجوهم عن طريق الله وعن كتاب الله وحتى يجعلوهم يسبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين سهل لا من قبل اليهودية ولا من قبل الصليبية ولا من قبل الروافض. فهذا الدين هو بحمد الله محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقائم. ومنذ جاء هذا الإسلام وهو يتلقى الضربات والطعنات من جميع أعداءه منذ ولد إلى الآن تسقط الحروب والردة وتسقط الحروب الخوارج وتسقط الحروب التتار وتسقط الحروب الصليبية حروب وحروب كانت لاستئصال الإسلام والقضاء عليه. ولكن يا أبا الله إلا أن يسمع نوره ولو كره الكافرون. لا أقل كل هنا عنكم شاء الله امرأة في ذلك جد الصلاة فما حكم الشرع فيها؟ يا إخوان الإنسان غالب ما يعني لا يخسر أول الأمر أن لا يريد الزواج لا يخسر ما اختاره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان يبحث عن الثقيل الأسقياء من الرجال والنساء. المرأة تبحث عن بيت تقي الله والرجل يبحث عن من يتقي الله من النساء لا من هذا واجب. نعم ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا طلع عندنا هذا تمييز تنفح المرأة لأربع لجمالها ثم واحد يختار الجمال ما عنده مرض في شيء آخر الجمال نقص مال ولا دين ولا مال أصول الجمال. هذا محمد صار من صار الكلم من صار الكلم جمع المضارع ها وقت الاخر كم واحد يدخل قال وكم من واحد يخسر ها النسب والسمعة العائلة غير أرقى العوائل الموجودة في البلد يزول من العوائل يظهر وتكون له مكانة من صفاتها للعائلة تصبح فرقة اللي أرقى لجمالها نعم ولنسبها ولمالها ثم كم الواحد حطاه ايش يجون؟ ايش هو الباب؟ الفلوس يجون المرأة حتى تربح الدولة يعني مش عندها شيء ما عندها شيء وظيفة الدولة تربح 500 دولار تربح 100 تربح 100 دولار تربح 100 دولار لا عندها في الدين ولا في جمال ولا ما أخذ النساء الناس يختارون حكاية يختارون إما المال وإما الجمال وإما الحسب والنسب وإما الدين لا يوحد النوع عند السدي نقص لا جمال ولا مال ولا حسب ولا نسب إن مقصود إيش مقصود؟ الدين علاش؟ لأنه يريد إقامة البيت المسلم بيت رباني بيت نعم يتربى فيه البنات على الحجاب ويتربى فيه الأولاد الصغار على اهتمام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أفضل ما يرى هو أن يراهم يمشون ويمشون بكلام الله وبالأحاديث النبوية ويصلون ويتحجبون ويتحجبون البنات يتحجبن وهكذا أشيء يقصد يقيم البيت المسلم والمجتمع المسلم وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنظار إلى الدين وتنفح المرأة ليرضى بجمالها لمالها لحسبها ولدينها فاضطر إلى الدين تلك الصدام عليكم في نفس الدين يعني الناس يقصروا هذا الشيء كله يقصروا هذا الصدام فإيش قال؟ الدين تحفظ فراش وتحفظ أولادك وتربهم على الدين وعلى كتاب الله وعلى سنة وتعودهم على دينك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقع قوله تعالى يعني المؤمنين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا يقولهم هذا ما كنتم أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صحابة صحابة الفرائض وقالوا بيت هذا الفن بيت هذا الايام بها المال الذي يشويني ويحرقني على وجهي يعني من امامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي تم بهذا المال ما هو الكنز الافضل ان نصليها وان نكسبها يا رسول الله قال قلب شاكر ولسان ذاكر وامراه مؤمنه تعينك على دينك هذا هو اغنى ما تكسبه وهذا هو الكنز العظيم الذي لا يكسب ويرفع فضلك ويعني شأنك في الدنيا والآخرة. الشيء عندنا يا أبي احنا حينما نختار ما نختار فيه. ويقول هذه الحيلة هذا المسؤول نعم يزيدون مخصوص اللغة الشوهات والبيضاء والآخرين رجعوا الجمال يأخذ الناس فريق واحنا نجلل نقتل ايه ما شاء الله السهل نجهز. أخذ لي أعمل الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه ايش يفعل الإمام أحمد؟ هل يسمي يتزوج؟ أول ما تسأل عن الجمال إذا قال جميلة ما شاء الله جميلة ما شاء الله مش لا سألتي إذا قال متدينة أقبل وإلا تحت أما أول ما تسأل إيش عن الدين المتدينة ما شاء الله والجمال صحيح وإذا الدين وخلي الدين إيه جمال أعمل لك أبي تصيح عليك أول ما تسأل إيش عن الجمال ليس عندك الجمال والدين فما احلى الاجتماعات ويجتمع الماء والحسب والنبذة والدين ما شاء الله كذا بتقوم الطاولة يصبح فرحان كان يعرف نعم ما يجب مطمئن ويكون مطمئن ويشرب مطمئن ما شاء الله إذا يا أخي كون أنا ماذا أعمل؟ أنا أحصل إذا أنا أحصل وشو بتزوي وحدة المرأة وسبحان الله كتبه من حالك وبعدين هو أهل الله وهي نعمة تلقى من حالك وإيش الحال؟ الحل هو المرغبة والبوز الرأس نعم البوز الرأس ونفع رأس فهمت يقول لك يا رب لي وفوقت وبعت والهدايا والغرائص ما شاء الله وخرج ومحبب وجبل وتقفل وغيره فهمت يقول لك إذا أفلح فتبارك الله وإذا ما أفلح يشوف الجهة اللي تكثر بالمئة يهجر من الرضا الصالح والذي صحابنا يشوف الناس ترفع مشروع مخدفة يعني. فعلهم سبحان الله روح وقائل شرعيات نبويات تنداوي والله لم ترى الشرب الصالح ونساء الصالحات وسيرهن مع الناس بالاسلام العظيم الى اخره. نعم تلك الصحابيه او تلك المرحمه لعنتها هي قلبا ها وتستفتح به كل واحد وخير. اذا لم تمسك بها يحكم عز وجل واحجروها في المضاجع لان ذلك القلب الذي تبدي تنصح به هذا شو اسمه؟ انت تلك العنجاهيه وتلك الفخفخه اللي يكرهها تحكي مجالس يشرب في هذا ما نجح ايش يعمل؟ سلام عليكم. ايوه هذه ما يجحش الهمة يزمني والله ما قال وضربوه حتى كان واحد النوع ما يمكن ينزجر ويطير ويحتفظ الا بلا تلعبون ما يكسرش الوقت ما يكسرش الوجه ومن في الشرس العرب ومن في الجد بشر وصان كين في دراب بالسيوة سيوة خوين خوين لا أقول على كل عام فإن أفعلكم فلا تنبع عن السبيل ونصدوا شقاقا من الإجماع بالتالي تقولون من أهله ومن أهلها من الطيبين بس المؤمنين صالحين من نساء ورجال نساء من جهة ورجال من جهة ونحاول أن نوفق ونجمع بين بين الشر حين نحن فتبارك الله وآخر الدواء الكيف آخر الدواء الكيف والصحيح يوم الماء الثلج جعل شفاء أمتي في ثلاث في شرطة الحجاب وشرطة عسل وكي بنظر ما أكسر يعني كيف يجب أن أكسر وآخر الدواء كيف ما يقولون نعمات أجوى الكيف إذا استطاع إذا ما استطاع ما أفضل العوض وما يستطاع فيه يقوم لك العوض شيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا وشيء هذا نعم سجد يتوجه الله بالدعاء يقوم الليل ويتصل يتصرف من هو من دولة الله مكتب بقي على الله إذا بقي كل اللي معه أنا أقول له هذا السؤال جاهني اللهم اهدها يا رب العالمين اللهم اهدها أنت ثم يا إخوان يقول سؤال آخر يقول لماذا نجد المسحة عن الخفين مذكورة في العقائد فعلا في العقائد الإسلامية نجد المسحة عن الخفين على أولا لأمرين اثنين أولا هناك من يثير المسعى الخفين تماما وهي مسعى التقاشم والسلام والخفين الخف كان قبل من يجن طبعا الخف يجن بعض البعض ويجن بعض كي تجد بعض لكن ثم الخف يجن ويقوم مقامه الروح التقاشم هذه يعني كانوا يجن الصحابة كي يجن عن سبيزاء ويجن يصير يسمو الدولفين رجلهم بالدرجية من بس وطروا هاش عقلنا في البادية يعني سبري وفلا وكيف شاعر يعني يعني يسووا على وضوء وين شاعر يجب وضع عطاش لا إلى 24 ساعة بالنسبة إلى المقيم والوزير وثلاثة أيام بالنسبة إلى المسافر وكان في حبيب عمر رضي الله عنه في الجهاد بسبيل لكن 600 وكيف شاعر 600 نعم في الجهاد أيضا هذا هو فكان هناك من كان يمكن والمسعى على المسح من بيج من الاسفل يقول عبد ابي طالب رضي الله عنه كان الدين الرشد لكان المسح اسفل الكفر او لن على ولكن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على هكذا هذا ونسى نعم يمسح على هذا بعض الناس من قبل كانوا ينكرون بعد الصحابة وبعد التابعين كانوا يكرون المسعى على الكفر لا أقبل لا يقبل قلبي أن أمسح على كفري أبدا اضطر العلماء لأن يقولوا إن أحدهم أحدهم سوى كيف مسعى على الكفر كيف على الكفر والصحابة كيف على الكفر فاصبح من العقل أنت لا تنظر إدخاله له في العقائد على ولد الثاني هناك من يقول مش المسعى على الكفر المسعى على الرجلين يصير يغسل لما ما سوى استنشاق ويغسل وجهون عم يسيب يدين ويمسح راسه ويمسح رجله ما قلت لك قشر ومن رواق لا تطلع الله يقول مغسلوا ايوه أرجلكم ديروا وصيكم أرجلكم معطوب على الشعر اغسلوا وجوهكم إذا قلتوا يسأل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فمنصوا معطوب على اغسلوا وجوهكم مفهوم كان واحد القراءة وأرجلكم هذا القراءة وأرجلكم معناه المسأل لهم مبين له مبين لهذا هو زنا رسول الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب منا شوف هذا الصحابي والصحابي شافوا رسول هنا يعملوا وكيف خشي شروط هنا ما نسكتش لنا رسول الله قال ويل للأعقاب منا مش تقولنا مش أبدا هذه الأعقاب إذا المسح شكون المسح اللي اسمه المسح هو اللي يبين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يمسح عليكم وأرجلكم يعني المسح ويمسح بأرجلكم إذا كان بالخفين أو بالساق عشرين شكون؟ يمسح العامل يمسح الصباط يمسح الصباط لأن هذا دخل إذا دخلوا هذا في العقائد لهذين الأمرين أولا كان هناك من يمكن المسح تماما وهناك من يمشي على المسجد ولا يمسح ولا يمسحه على الخفين بعد قبل يمسح على الخفين في العقائد ثم يقول الأخ الكريم هل صحيح كل معجزة للنبي هي كرم الولي؟ لكن هذا القول كل معجزة للنبي هي كرم الولي يعني معجزة للنبي شنو هو؟ من جملة المعجزات نعم أن مريم نعم ولدت من غير رجل كذا ولا لا إذا شو يمكن تكون 13 امرأة أخرى تولد من غير رجل تجي تقول نعم اللي أنا جا الملك ونفق في جيبي كيف نفق في جيب إيش هذه؟ مريم ليش نقول الله يلدنا بالله لقد كل معجزة للنبي هي كرامة لولي هذه كرامة لا كرامة بها الإمام المالك رحمه الله سئل واش المرأة الثانية نكحة جني وهذا لا كائن المرأة جاءت عنها سينيبون سينيبون قالت لي أنا أنام وأنا بين الفريق والنوم ويجي لي مع مسؤول يفعل بي الأيمان وأقوم وأنا خلاص قالت قالت لي كيف أنا تقريبا بيضاء وهو يعمل فيها ما يعمل ولا ما أعطي قدرة ما يعمل مشدودها اسمع معنا قد خصوصا تسمي ده بالخير لان كل شغل عندك عندي بيكون والله هكذا يا اخوان انا اقول بصراحه عندي بيكون شي واحد يعطيها شي حاجه يعطيها شي حاجه مشكله ويجي يسال فيها ما يفهم قبل ما تنسوي لا خير ولا باس ولا عندي ولا احد في نفسي رجل البيت اللي انا فيه ومع ذلك نعم اسقطت يا اخي نعم ولا تصل على ذلك لما مالك سؤال واش يمكن المرأة تحمل من الجن قال نعم قد يمكن لكن ولكن إذا جاءت امرأة وقالت أني حملت من الجن لم تقل نقيم عليها الحمل نقيم عليها الحمل ذلك قال نقبل من تحت الباب إذا فتح هذا الباب فأصبح وحدة تزني تصبح على جهة شوف الأئمة رحمه الله وربي يعلم كان يخططون لهذا الدين حقيقة العجب وهذا ممكن ولكن يقول هذا غير إذا فتحنا هذا الباب سحب التعارض بالدين والإسلام لا بد أن أبدا الحصنة هنا إذا هذه العبارة التي قالوا كل كرامة أو كل معجزة للنبي كرامة لولي مقلوبه. الصواب تفقدك للماء مقلوبه. أي كل كرامة لولي هي معجزة للنبي. على نفع الله بالكرامة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانته كرامات. وعمر رضي الله عنه كانته كرامات. على نفع الله بالكرامات. بسبب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت في منزلة معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أتباعه وأنصاره وأحبابه والمتمسكون بدينه والناشرون بسنته ربنا يكرمهم بإكرام كما أكرم الصالحين فيهم. فهي معجزة للنبي. كل كرامة لولي هي مقتبسة في جل من اتباعه للنبي، من تشبثه بطريقة النفس. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر عليه. اللهم صل جميعا على محمد.